ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي. اجعل يا ربنا سكينة في قلبه وقلوبنا أجمعين. اجعل يا ربنا سكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل يا ربنا السكينة في قلوبنا يا ربنا، واجعل يا ربنا العفو والعافية لنا أجمعين يا ربنا، والهدى والتقى والعفاف والستر يا ربنا، والغنى يا ربنا، والخير والبركة يا ربنا، والرفعة لنا وله يا ربنا أجمعين. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بقولك العظيم يا ربنا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اجعل سكينة يا ربنا في قلبه وفي قلوبنا أجمعين يا ربنا، اجعل في قلبه وقلوبنا أجمعين سكينة، سكينة وطمانينة يا ربنا. يا ربنا اذهب بها يا ربنا قلقا، اذهب بها يا ربنا ضرا وشرا، اذهب بها يا ربنا قلقا يا ربنا ووسوسة وخيالات يا ربنا وأوهاما يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وضرا شديدا وشرا يا ربنا يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم اجعل يا ربنا سكينة، سكينة يا ربنا، وطمأنينة يا ربنا يا ربنا، وهداية يا ربنا ليس بعدها ضلالة في قلبه وقلوبنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل له ولنا أجمعين يا ربنا سكينة، سكينة وطمأنينة. بسم الله. أزل يا ربنا بها أرقا يا ربنا وقلقا يا ربنا وخيالات وأوهام ووسوسة يا ربنا وضرا يا ربنا يا ربنا. أطر يا ربنا بقولك العظيم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أطل بها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا وأنفسا على الضر والشر، على الضر والشر، على الضر والشر، على القلق والأرق، على القلق والأرق، على القلق والأرق، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة. الله أكبر. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم يا ربنا اجعل سكينة، أنزلها يا ربنا، أنزلها يا ربنا، أنزلها يا ربنا في قلبه وفي قلوبنا أجمعين. بها يا ربنا تذهب الأرق والقلق يا ربنا، والوسوسة والخيالات والأوهام يا ربنا، وضيما يا ربنا، وضرا يا ربنا، وشرا يا ربنا، ومكرا يا ربنا، وكيدا يا ربنا، وغلبة. بسم الله. نعوذ بالله من الهم والحزن، من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من القلق والأرق، نعوذ بالله، نعوذ بالله، أعيذك بالله، نعوذ بالله من الهم والحزن، من الهم والحزن، من الهم والحزن. لا تحزن إن الله معنا، ولا تخاف ولا تحزن. بسم الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين اجعل في قلبه يا ربنا وفي قلوبنا أجمعين سكينة سكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سكينة وطمأنينة يا ربنا وهدى وتقى يا ربنا يا ربنا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليه ولا علينا سبيلا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تحزن إن الله معنا لا تخف لا تخف نجوت لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمرنا يا ربنا واكشف يا ربنا كروبنا أجمعين يا ربنا بسم الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين اجعل يا ربنا سكينة يا ربنا وطمأنينة في قلبه وقلوبنا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سحر عظيم وحسد شديد وعيون وأنفس وعقد ومسوس ظالمة من العفاريت والمردة على القلق والأرق وعلى الظلم وعلى الضر مكرا وكيدا وغلبا يا ربنا أبطلها يا ربنا أحل عقدهم يا ربنا وفك مرابطهم واصهر يا ربنا ما جمدوه وفك يا ربنا ما ربطوه وانزع يا ربنا ما ثبتوه وأحكموه على الفكر لأجل خيالات وأوهام ووسوسة وفي القلب لأجل خوف وروع شديد ذهب عن إبراهيم الروع اجعل يا ربنا في قلبه وقلوبنا سكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا وعفوا وعافية له ولنا أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اطر يا ربنا ما سبب القلق والأراق والتعب والضنك والضر والشر اطره يا ربنا سحرا عظيما سحرا قديما سحرا جديدا سحرا تجدد وتنقل اللهم اطره يا ربنا فيه وفي أفراد العائلة. اقض يا ربنا الأسحار، اقض يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار، اقض يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما على الأرق على الأرق على على القلق على القلق يا ربنا، وعلى الخوف وعلى الحزن وعلى الكآبة وعلى النفسية وعلى الكآبة وعلى النفسية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى آتاهم تقواهم زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اقض يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحقدا، سبب ضرا شديدا وشرا وأمراضا وقلقا وأرقا وخصاما وجدالا وحرقة وحرقة وقهرا. نعوذ بك يا ربنا من قهر السهرة، نعوذ بك يا ربنا من قهر السهرة، أعيذك بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم من قهر السهرة من قهر السهرة من قهر السهرة من الإنس والجان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اجعل في قلبه وفي قلوبنا أجمعين سكينة يا ربنا لا تنزع منها أبدا يا ربنا ثباتا منك يا مولانا. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا ربنا ثباتا له ولنا يا ربنا، سكينة في قلبه وقلوبنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعافية، يا ربنا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. يا ربنا أقض يا ربنا سحرا سحرا وحسدا وأثر عيون وأثر عيون ومسوس وعقد وأنفس، يا ربنا سببت قلقا وأرقا وهما وغما وكسرا وبرا عظيما وحرارة وحرارة شديدة في الصدر وقهرا. اللهم أطلها يا ربنا كلها بطل ما كانوا يعملون بطل، أطلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا وعقدا، أحللها يا ربنا أحللها، أحللها يا ربنا من القلب، أحللها يا ربنا من الصدر. بسم الله بسم الله. إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم يا ربنا قلبه وقلوبنا أجمعين يا ربنا، سلم يا ربنا قلبه وقلوبنا أجمعين يا ربنا، سلم يا ربنا قلبه وقلوبنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا ما فيها من الهم والحزن يا ربنا ومن ضيق يا ربنا ومن ألم يا ربنا يا ربنا ومن قلق يا ربنا ومن خوف خوف خوف يا ربنا يا ربنا. اذهب ما فيها يا ربنا، ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ذهب عن إبراهيم الروح ذهب عن إبراهيم الروح ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. لا تخف لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا اقضي يا ربنا ما سبب الخوف اقضي يا ربنا ما سبب الضر اقضي يا ربنا ما سبب الروع الشديدة اقضي يا ربنا ما سبب الأرق والقلق اقضي يا ربنا ما سبب أفكارا سلبية اقضي يا ربنا ما سبب الهوس والهلوسة اقضي يا ربنا ما سبب الهوس والهلوسة اقضي يا ربنا ما سبب الوسوسة والوسوسة اقضي يا ربنا ما على ما على ما في القلب ما في القلب يطره يا ربنا على ضر عظيم يا ربنا وما في المخ وما في الدماغ وما في الإدراك فطره يا ربنا على الخيالات فطره يا ربنا على الخوف فطره على أفكار سلبية فطره يا ربنا ضرا فطره يا ربنا شرا فطره يا ربنا كيدا ومكرا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فطالما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر على القلق والأراق وعلى خوف شديد وعلى ربع شديد وعلى ضر عظيم اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا يذهب العقل اطره يا ربنا يسبب النفسية يسبب النفسية يسبب النفسية يسبب ضيق الصدر اطره يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا كلها اطر يا ربنا الأسحار ما كان في الأجساد وما كان خارج الأجساد أطلها يا ربنا كلها على القلق والأعراق يا ربنا وعلى الضر وعلى الخوف وعلى الروع وعلى الروع يا ربنا وعلى القهر يا ربنا وعلى الكمد وعلى الكمد وعلى الكمد وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب وعلى الاكتئاب وعلى ضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فطر يا ربنا هذا السحر فطره على القلق والأراق فطر يا ربنا حسد سبب الأراق والقلق سبب الاكتئاب سبب ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد فطر يا ربنا فطر يا ربنا عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية نافذة فطرها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها فطر يا ربنا اثرها فطر يا ربنا اثرها كالسهم كالسهم في القلب كالرمح في القلب كالرمح كالسهم كالشرارة في الجسد اطلها يا ربنا اطلها اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من القلب والصدر اخرجها من القفا والظهر اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين على القوة على القوة والحيوية والنشاط وعلى الحكمة والحنكة والسياسة اللهم يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها على الحكمة والحنكة اخرجها يا ربنا على قول سديد على فكر سديد على فكر رشيد وعلى قول سديد اطل يا ربنا ثرى العيون الحارة السامة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها مع حسد شديد ومع آثار الأسحار مأكولة ومشروبة مشمومة ومرشوشة منزورة ومذرورة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين اجعلها في قلبه وفي قلوبنا اجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله ولكن ليطمئن قلبي طمئن يا ربنا قلبه وقلوبنا اجمعين يا ربنا طمئن يا ربنا القلوب طمئن يا ربنا القلوب طمئن يا ربنا القلوب طمئن يا ربنا القلوب واجعل فيها يا ربنا رضا واجعل فيها يا ربنا رضا واطل ما عليها يا ربنا ابطل يا ربنا ما على القلوب ابطلها يا ربنا ابطلها اسحارا اسحارا واحسادا وعيونا ابطلها يا ربنا ابطلها. اثرت على نبض القلب، اثرت على نبض القلب، اثرت على نياط القلب، كادت ان تمزق نياط القلب، اثرت على عضلة القلب، اثرت بالقلق والاراقة، اثرت بالخوف، الخوف، الخوف الشديد والروع الشديد، اثرت. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها. مربيطة ومعقودة في القلب، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا واخرجها من القلب والصدر يا ربنا. على النفسية، على النفسية، على النفسية. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ألم نشرح لك صدرك، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. هو الذي أنزل، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة، السكينة، السكينة في قلوب المؤمنين. الله أكبر. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل في قلوبنا سكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعل في قلبه وقلوبنا أجمعين سكينة، سكينة يا ربنا لا ترفعها عنا ولا تنزعها منا يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. لا تحزن إن الله معنا، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تخافوا ولا تحزنوا. لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، لا تخف، لا تخف نجوت، نجوت، نجوت، نجوت، نجوت من القوم الظالمين. نجه ونجنا أجمعين يا ربنا من الظالمين، من الساحرات والساحرين، والحاسدات والحاسدين، والعائنات والعائنين يا ربنا يا ربنا. ومن الأنفس الخبيثة، ومن الأنفس الخبيثة، ومن الأعين، ومن الأعين الرديئة الظالمة الطاغية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نجنا أجمعين يا ربنا من عيون النافذة، من عيون النافذة فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس،